عندنا بعض الناس إذا قلت لهم سوف يحدث لك كذا وكذا من الأمور التي لا تعجبه قال وجه الله أخضر ووجهك أغبر، ما حكم هذه العبارة؟ ما هي ينبغي يقال هذا؟ ما لها أصل أصلا، بل يقول أما عند الله خير مما قلت وحسن ظن بالله خير مما قلت، لكن العبارة لا تعجب، لا يقول وجه الله أخضر، بل يقول ما عند الله خير مما عندك والرجاء في الله حسن وظن بالله طيب وما أشبه ذلك. أما العبارة هذه ما أرى أنها طيبة، وجه الله أخضر هكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.